فيدخل في كل أبواب الترتيب هنا لابد منه في الوضوء. وسيأتي معنا يعني ما يتعلق بالترتيب ومعنى الترتيب. فبدأ المؤلف بماذا؟ بالنية. نعم، كما قلنا النية هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما تعريف النية، كيف تعرف النية؟ ما هو تعريف النية؟ تقول إيش لغة؟ إيش لغة؟ القصد. وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. أين محل النية؟ محل النية القلب. نعم، فالنية محلها القلب، لكن التلفظ بها سنة كما قال كثير من المتأخرين الشافعية، واستدلوا بأحاديث يعني أو بالقياس على بعض الأحاديث اللي وردت في بعض العبادات فجعلوها سنة التلفظ بها، حتى يحضر المتوضي بين القلب وبين اللسان، فيجمع بين اللسان وبين القلب. لكن لو بدأ بها، لو كان بقلبه ولم يتلفظ فوضوء صحيح. نعم، ليست واجبة تلفظ بالنية، لكن يكون مستحضنا النية. لهذا قال ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل أو لا تكتمل لا تقبل. فالنية هنا كما قال نعم، فصح النية قبل العمل، وآتي بها مقرونة بالأول، وأن تدم حتى بلغت آخرة حفت الثواب كاملا في الآخرة. هذا معنى النية. فلابد للمتوضي عندما يريد أن يتوضأ ينوي بقلبه، ماذا يقول؟ فيقول إما يقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، أو يقول مثلا نويت الطهارة للصلاة، نويت الطهارة للصلاة. هذه النية، النية فيش في الوضوء، ومحلها القلب. فإذا نوى بقلبه كفاه يعني، فيقول نويت رفع الحدث، استباحة الصلاة هنا إذا كان يعني سلس يعني دائم الحدث يعني، وليس دائم الحدث ما ينوي رفع الحدث، دائم الحدث. فبدأ بالنية. نعم، ثم عندنا النية كذلك كما يذكرها لها أحكام، يعني أحكام النية سبعة. فعندنا النية لها أحكام. نعم، فأحكام النية كم؟ سبعة. إيش هي؟ حقيقة، حقيقة حكم محل والزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. هذه أحكام النية السبعة. فحقيقة النية قصد الشيء مقترنا بفعله، محلها القلب. إيش حكم النية؟ الوجوب، يعني النية واجبة، النية واجبة، كما أن النية تجب في الصلاة، تجب في الوضوء، تجب في الحج، تجب في الزكاة، في كل العبادات النية واجبة. نعم، لكن إذا نوى بقلبه يكفي يعني. المقصود أنه عندما يبدأ بالعبادة يكون في قلبه النية موجودة، يعني ما يكون غافلا. هذا المقصود يعني من المقصود من النية. فقلنا أحكامها سبعة، حقيقة حكم وزمن. معنى الزمن يعني أول العبادات، كل عبادة النية فيها أول العبادة، إلا يستثنى قال الفقهاء الصيام، فلا تجب النية في أول العبادة في الصيام. إذا أراد إنسان الصيام يعني، فإذا أراد المسلم الصيام ما يجب عليه أن ينوي في أول العبادة، لا. فلو نوى مثلا من أول في أي جزء من الليل نوى صح صيامه، وذلك لأنه لعسر مراقبة طلوع الفجر يعني. فلهذا يجوز أن تتقدم النية، وليس شرطا أن تكون في أول العبادة إلا الصيام، يستثنوا العلماء الصيام يعني. أما بقية العبادات لابد من النية في أول العبادة. فلا يقول واحد مثلا يدخل محل الوضوء يقول أنا نويت من قبل يعني، لا، هذا يسموه عزم يعني، عندما تعزم على فعل الشيء إنما هو وليس نية. لكن ما ينبغي الوسوسة في ذلك العمل يعني، فالإنسان لا يكرر نية كثيرا أو يكون عنده شك مثلا أو لا، ولكن إذا نوى بقلبه حصلت العبادة، إذا نوى بقلبه حصل هذه النية. فلهذا قلنا حقيقة حكم محل وزمن، كيفية النية تختلف باختلاف المنوي. فكل عبادة لها نية، لهذا كيفية شرط، كذلك شروط النية عندنا، النية لها شروط، يعني من شروط النية الإسلام، فلا تصح النية، كل عبادة تحتاج إلى نية ما تصح من غير المسلم. فلهذا قالوا العلماء هو الفقهاء يذكرون للنية شروط، وهي إسلام الناوية، التمييز كذلك، فتصح النية من غير المميز. نعم، لكن له أن يؤدي العبادة للتعلم مثلا، ولكن إذا أراد مثلا العمرة والحج من ينوي عنه غير المميز يعني، فينوي عنه وليه الذي يريد أن يوضيه فينوي عنه، لأنه ما يصح النية منه، هذا إذا كان غير مميز. أما إذا بلغ الإنسان سن التمييز، إما بالسن أو يعني بالاحتلام هنا البلوغ، لا المميز هو قبل البلوغ، يعني إذا كان صار مميزا وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو الذي صح التعريف المميز هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، قالوا العلماء هذا هو المميز، وتعريف كثيرة في المميز، يعني من هو المميز يعني. وقد يبلغ الإنسان في السن كثير ولكن لم يميز يعني، فنقول هذا الشخص ما بلغ سن التمييز، ما بلغ سن. أما إذا كان أقل من لم يكن في سن التمييز فنقول فإنه هنا النية ما تصح منه. إسلام الناوي تمييز علمه بالمنوي، لابد أن يعلم الذي يريد أن يفعله من عبادة وضوء وغيره. علم حقيقة حكم محل وزمان كيفية شرط ومقصود. إيش المقصود النية؟ مقصود النية تمييز العادة عن العبادة، أو تمييز مراتب العبادة، تمييز العادة عن العبادة، هذا المقصود من النية. نعم، فالنية لها مدار كبير كما تقدم معنا، النية في كل أحوال المؤمن والمسلم، كل أحواله النية فيها. فلهذا من وصية أحد العارفين بالله لأحد تلاميذه قاله لا تعمل عملا إلا بنية، لا تعمل أي عمل إلا بالنية. فهنا يعني ما هذا مقصود النية، أو تمييز مراتب العبادة، فالنية تميزك في العبادة، ما هو الذي يميز بين العادة والعبادة؟ هو النية، هذا اللي هو الذي يميز بين العادة والعبادة. فالمعتكف في المسجد الذي يميز بينه وبين غيره ما هو؟ النية ميزت بينه وبين الجلوس، هذا نوى الاعتكاف فأثيب ثواب الاعتكاف، وهذا لم ينوي الاعتكاف فلم يثاب ثواب الاعتكاف، لأنه لم ينوي، من الأعمال بالنيات. وإن جلس في المسجد يقرأ ويصلي لكنه فاته ثواب الاعتكاف وثواب الاعتكاف. وغيرها من العبادات، مثلا الغسل الواجب، الغسل المندوب، الغسل للتنظف للتبرد، الذي فرق بينهما هو النية. هذا المقصود من هذه النية، كما قلنا هي أحكام النية التي نذكرها وهي السبعة. نعم، مقصود حسن يعني، وحسن يعني هو آخر تمام البيت، هو المقصود الإنسان يأتي بها على مع الإخلاص، يعني ما حسن الشيء. فكما قال لك هنا الأول مفروض الوضوء، ما هي النية يعني. ثم ذكر الفرض الثاني غسل الوجه. نعم، غسل الوجه وحده، يعني حد الوجه من أين؟ حد الوجه هذا كيف نعرف الوجه؟ حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن، يعني هذا حد الوجه، وعرضا من الأذن إلى الأذن، فهذا يسموه حد الوجه. نعم، فيجب غسله كله في الوضوء، حد الوجه ما ربت شعر الرأس. أما سمي وجه قال لأن المؤمن أو الإنسان يواجب الشخص يعني، فلهذا سموه وجه، هذا حد هو الوجه. فإذا لم يغسل هذا الذي وقع في حد الوجه فلا يصح هذا الوضوء، لأنه بقي جزء من الوجه لم يغسله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه واغسلوا وجوهكم، هذا حد الوجه. أما شعور الوجه يعني كثيرة، يعني يذكرها في كتب الأكبر من هذا، وهي 20 حد شعور الوجه. والخلاصة يعني أنه يجب في شعور الوجه غسل ظاهرها وباطنها إلا اللحية والعارضين في حق الرجل. نعم، فيجب غسل ظاهرهما فقط إذا كانت كثيفتين، أما بقية شعور الوجه فيجب غسل ظاهرها وباطنها. بقية شعور الوجه وهي كثيرة، منها الشارب والعنفقة والغمم النابت في الجبهة، وهي نادرة ما يعني تطلع للإنسان ولا لا. على كل حال وهي من منابت شعر الرأس إلى كما عرف عندك هنا حد الوجه، يعني من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا المقصود من حد الوجه. هذا الركن الثاني من أركان الوضوء. نعم. أما اللحيين هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى، يسمى اللحيين، تنبت عليهما الأسنان السفلى، عندنا أسنان علوية وسفلية، هذا المقصود من اللحيين. والذقن معروف هو الذي ينبت عليه شعر اللحية يسمى ذقن. أما الأذنين هل هي من الوجه أم لا؟ فالمعتمد أنها الأذنين ليست من الوجه، إنما هما عظمان ليست من الوجه ولا من الرأس، ليست من الوجه ولا الرأس، فيسن غسلهما، لكن يسن أن يغسلهما المتوضي مع غسل الوجه. فإذا أراد أن يغسل وجهه فيغسل وجهه مع الأذنين، فينوي فيغر فيأخذ الماء ويغسل وجهه مع الأذنين يعني. ثم إذا أراد مسح الرأس فيغسل أذنيه كذلك أو يمسحهما. وقيل أنهما من الرأس وقيل أنهما من الوجه، ولكن الأصح أنهما عظمان منفصلان عن الوجه والرأس الأذنين، لأنه سيأتي معنا في سنن الوضوء مسح الأذنين لها مسح خاص الأذنين، لكن لو مسحهما مع الرأس حصل له الأجر والثواب. فلهذا قال بعضهم أنه يسن مسح الأذنين مع مسح الرأس ومع غسل الوجه. سيأتي معنا سنن الوضوء، الآن سيتكلم عن فروض الوضوء. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث وهو غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، نعم، فيجب لقوله تعالى وغسلوا أيديكم إلى المرافق، لكن مع المرافق ليس إلى المرافق يعني مع، فيجب على المتوضي أن يغسل المرفقين هذه، بل يسن أن يغسل إلى نصف العضد. يعني من السنة إذا أردت أن تتوضأ أن تتوضي فتغسلين إلى نصف العضد يعني، وهذا الذي يسموه التحييف في الوجه، كل ما زاد على الواجب يعني، فتغسله فيغسل المرفقين مع المرفقين يعني. أما لماذا سميت مرفقين؟ قال العلماء لأنه إنسان يرتفق بهما فسمي مرفق، لأنه يجلس عليهما. هذا غسل اليدين إلى المرفقين. نعم. ثم عندنا في اليدين، أما اليد يعني يطلق عليها من رؤوس الأصابع إلى المرفق، فيسمى هذا كله يد يعني، يسمى يد. وقد يطلق اليد على الكفين فقط يسمى يد يعني، يسمى يد إلى الكفين فقط يعني، لكن إذا أطلق اليدين في الوضوء فالمراد بهما أن يغسلهما من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. نعم. ثم عندنا في اليد كما يذكرها العلماء والفقهاء، عندنا الكوع وهو الذي يلي إبهام اليد يسمى كوعا، وهو عظم يعني يسمى كوع، تقدم معكم في الكتب التي تقدمت قد شرحها لكم. ثلاثمائة وستين مفصل في جميع الإنسان، في هذا جاء في الحديث يصبح على كل إسلام من حديثكم صدق، فيكفي من ذلك أن يركع ركعتين من الضحى، فإذا ركع الإنسان ركعتين فكأنه تصدق بثلاثمائة وستين صدقة، وهذا كله للحفظ حتى يحفظه الله تعالى من يعني بهذه الأعضاء. فكما قلنا لك يعني إيش، أن فكوع يلي إبهام يد، وما يلي خصره الكرسوع، والرسغ ما وسط بينهما يسمى رسغ. أما البوع يكون في الرجل، الذي يلي إبهام الرجل يسمى بوع. فكوع يلي إبهام يد، وما يلي لخصره الكرسوع، والرسغ ما وسط فبوع يلي بهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يعني هذه التي يذكرها الأعضاء التي يفهمها ينبغي طالب علم يفهمها ويعرفها، لأنها أشياء بسيطة هي وليست ما يتعلق بالكوع، وهذه في اليد يعني في اليد. ثم يجب عليها أن يغسل ما عليها من شعر، يعني إذا كان في حق الرجل والنعم، فيغسل اليدين إلى المرفقين. ثم قال من فروض الوضوء ما هو؟ مسح الرأس. مسح الرأس شيء من بشرة الرأس أو شعره في حده، فيجب على المتوضي أن يمسح جزء من الرأس في حد الرأس يعني. أما النازل عن حد الرأس ما يكفي أن يمسح الأطراف التي في شعره أو في شعر رأسه، فلا يكفي. إذا نزل الشعر مثلا عن حد الرأس ثم أراد المسح الذي يلي الرجلين. أما الناحيين بين الساق والقدم فنسميه كعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، فلا يكفي، لابد من الغسل، يعني ما يكفي المسح. إلا هنا في لابس الخف يكفيها المسح، أما في غير لابس الخف ما يكفي، يقول لك أنا سأمسح. المعتمد عند أكثر جمهور العلماء بأن لابد من المسح، يعني من الغسل يعني. إلا لمن كان لابس الخف هنا نعم له أن يمسح، أما إذا واحد ما هو لابس الخف قال أنا سأمسح، ما حد يقول بهذا. ولا عبرة بخلاف الذي يقول يكفي المسح، يعني هذا لا عبرة بخلافهم الذين يقولون يكفي المسح يعني. ولكن على كل حال المقرر عند أهل العلم وعند المحققين من أهل المذاهب الأربعة لابد من الغسل الرجلين مع الكعبين. ها؟ مع الكعبين. ثم ذكر عندك ثم يذكر الترتيب، كما قلنا الترتيب مأخوذ من الحديث، مأخوذ من الحديث. أما الترتيب كما قلنا، إيش معنى الترتيب؟ هو أن لا يقدم عضو على عضو، هذا معنى الترتيب. ومعنى الترتيب يضع كل شيء في مرتبته، هذا معنى الترتيب. هذا على خلاف، لكن المقرر عند الشافعي بأنه لابد من الترتيب في الوضوء، يعني لابد من الترتيب. فيبدأ بغسل وجهه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس. فلو بدأ بغسل رجليه ما صحت يعني، لأنه لم يرتب. لو بدأ بمسح الرأس ما كفى. وبعضهم قال يعني أخذوا الترتيب من نفس الآية، ذكر الفقهاء بأنه يذكر العلماء بأن الترتيب مأخوذ من نفس الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين، فالآية ذكرت واغسلوا يعني وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، فدل على الترتيب يعني. فلماذا يعني ذكر هذا الممسوح بين غسل الوجه وبين غسل اليدين؟ ثم قال وامسحوا برؤوسكم، فدل على أن هناك ترتيب، فدل على أن هناك ترتيب في الوضوء يعني. نعم، وإن كان يعني على خلاف بين المذاهب في الترتيب هل هو واجب أم لا، لكن المقرر هو كما قال عندنا أن الترتيب لاجب. ترتيب الوضوء، نعم، هل يسقط الترتيب في الوضوء؟ قد لا يجب الترتيب في الوضوء. متى لا يجب الترتيب في الوضوء؟ من يعرف؟ الترتيب في الوضوء ما يجب يعني، قلنا الترتيب واجب، لكن قد يكون هناك في مصر في بعض قد لا يجب الترتيب يعني، وهو بيش إذا كان إيش؟ من تعرف ما إذا انغمس إذا إيش؟ نعم، ترفع صوتها يعني. إذا كان بيش للانغماس ها؟ إذا انغمس في الماء فيسقط الترتيب يعني. لو واحد مثلا دخل في المسبح أو في البركة مثلا وأنا والوضوء، فيكفيها الترتيب، فيكفيها الوضوء والغسل كذلك حتى لو كان عليه جنابة، فيكفيه ذلك عن الوضوء وعن الغسل. أين الترتيب الآن؟ فالترتيب قد حصل في لحظات خفيفة. فإذا انغمس في الماء كله ونوى وقال نويت رفع الحدث، نويت الطهارة بالصلاة، فحصل الترتيب في هذه الحالة، فيحصل الترتيب في هذه الحالة، ولا يجب عليه الترتيب. قد توضأ الآن هو وإن لم يغسل وجهه وإن لم يمسح رأسه، فالمقصود أنه انغمس في الماء. وكذلك إذا كان عليه جنابة ونوى رفع الحدث الأكبر أو الحيض مثلا، فيكفي عن الوضوء وعن الغسل، لكن لابد من الانغماس هنا. أما الصب هذا يعني على يعني فيما فيه، لأنه لابد من الانغماس في الماء، وإن كان الماء قليلا يعني يكفي حتى لو كان قليلا. فهذا معنى قول المؤلف هنا من شروط من فروض الوضوء إيش؟ الترتيب. فحصل الترتيب الآن، قلنا يسقط الترتيب في بالانغماس في الماء. ثم قال الترتيب على هذه الكيفية. ما هي الكيفية؟ تقديم غسل الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين. نعم، ثم قال وإن كان عليه جنابة، انتهى من فروض الوضوء الآن، وسيتكلم عن إذا كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج منيء بنوم أو غيره لزيم. وماذا يجب عليه الذي عليه جنابة؟ يجب عليه الغسل، غسل الجنابة، لأنه يسمى حدث أكبر، حدث أكبر، إما حدث من الحيض مثلا أو من الجنابة أو من خروج المني، فعندنا حدث أصغر وهو الذي أوجب الوضوء، الحدث الأكبر أو الحدث الأوسط الذي أوجب الجنابة يعني إذا عليه جنابة من خروج مني سواء في الرجل أو في المرأة، فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة، فيقول نويت الغسل، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت رفع الحدث الأكبر. وهذه النية تكون كما مر معنا تكون بيش؟ تكون بالقلب وليست باللسان، ولكن لو نوى بلسانه حصل مع القلب يعني. فهذا هو إن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره، سواء كان لكن النوم هنا إذا كان قد رأى المنية في ثوبه، أما إذا رأى روية ولم يرى شيئا ما يجب عليه الغسل لأنه لم يراه، أما إذا كان من نوم أو غيره إذا قد رأى المنية في ثوبه، أما إذا كان لم يرى شيئا فلا يجب عليه الغسل. فلهذا قال من مني نفسي الخارج منه والمرة منه، هذا يسموه الحدث الأكبر. ثم عندنا فروض الغسل كما النية، تعميم جميع البدن بالماء، أن يعمم جميع البدن وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء. كذلك من شروط الغسل أن لا يمنع وصول الماء، شيء يمنع وصول الماء من جرم أو غيره، أما مجرد الدهان الذي يده به الإنسان مثلا ما يمنع وصول الماء، إنما يتعلق به كل ما كان من مثل النورة، مثل المناكير التي تكون في الأظافر، كل ما كان له جرم يعني فلا بد أن يزيل. وإذا نسي مثلا يكفي أن يغسل المحل الذي لم يصرف الماء، ما يعيد الغسل من أوله، لا، يكفي أن يغسل المحل الذي لم يصل إلى الماء. أما الكيفية الأفضل له أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، فإذا توضأ وضوءا كاملا بعدين يغتسل، السنة يعني. لكن المعتمد بأن الحدث الأصغر يندري مع الأكبر. الحدث الأصغر يندري مع الأكبر، فيكفيه غسل واحد عن الجنابة وعن الوضوء. هذا معنى قوله وأن كان عليه جنابة مجامعة أو خروج منين لزيمه، ماذا يلزمه؟ غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة، لأن النية كما قلنا إنما الأعمال بالنيات. ثم يجب عليه أن يغسل كل ما كان في جسده، يعني من إذا كان الأمور التي لا تصل إليه الماء فيجب عليه الظاهر فقط يعني، أما ما يتعلق بأمور الباطن ما يجب. المضمضة والاستنشاق كذلك يسن عندنا أن يتمضمض ويستنشق إذا كان عليه جنابة، ليست واجب المضمضة إنما سنة. يغسل مثلا السرة كذلك، أن يصل الماء إلى داخل السرة، لأنه من الظاهر أن يدخل أن يصل الماء إلى معاطف الأذنين هذه، ولا بتكون عليه جنابة. إذا كان لابد أن يميل يسار أو يمين حتى يصل الماء إلى معاطف الأذنين، هذه ما عليه من شقوق أو غيرها. إذا كان في رجله مثلا الشقوق الظاهرة كذلك الشعر الرأس مثلا، إذا كان عليها شعر المرأة مثلا فيكفي تصب الماء على رأسها يكفي، ولا يجب عليها أن تفكك التي في شعرها. إلا إذا كان يعني شيء من المكياة أو غيرها التي يكون له جرم وتجعله في شعر رأسها، أما إذا لم يكن له أي جرم فيكفيها أن تفيض الماء على رأسها فيكفيها عن غسل الجنابة، تفيض الماء على الرأس. أما أنها ما تغسل رأسها أبدا هذا ما حد يقول به، كيف أنها عليها جنابة بس تغسل كل الجسم لكن رأسها ما تغسله، ما يكفيها. فإذا صلت ما صحت صلاتها ويجب عليها القضاء والإثم، لأنها قصلت في غسل الرأس يعني. فهي تتنبه أولا قبل أن تفعل شيء على شعر رأسها، تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو غيرها، ثم تفعل ما تشاء، لأنها الآن بقي عليها أن تتوضأ فقط يعني، أو بقي. ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مثلا ثم يكمل الغسل، جائز كله جائز، ما هو شرط أن يغسل الجسم كله في وقت واحد، لو فرقه في أوقات مختلفة أو فجائز هذا كله. فقلنا الحدث ماذا يروي؟ رفع الحدث الأكبر. كذلك الحيض والنفس تنوي رفع الحدث الحيض. نعم، هذه فروض الوضوء. ثم يتكلم عن نعم ما يتعلق بنواقض الوضوء. Kemudian sedangkan hukumnya سنة بنيتها واجب tapi umumnya niat itu wajib dalam hal pekerjaan yang perlu itu untuk melepaskan diri kita daripada kewajiban dalam pekerjaan sunnah untuk supaya kita termasuk yang mendapatkan pahala sunnah itu jadi wajib niat. Nah, terus kemudian panjang lebar beliau berbicara tentang mandi semuanya kecuali rambut saja yang tidak itu tidak tentu yang pada demikian kalau cuma mandi dari lepas suciran itu silakan dimakai pastikan air itu sampai kepada semua tapi kalau cuma kemudian tapi rambut tidak perlu dibasahi misalnya jadi apa yang rambut atau bagian badan karena di dalam kutek المعاون خلاص طيب اقرا بسم الله اقرأ ذكر الحبيب عبد الله هنا ما يتعلق بيش بالنوافل فمن النوافل كما تقدم معنا الرواتب وهي المعروفة والمشهورة نعم ومن النوافل كذلك صلاة الوتر نعم فصلاة الوتر سنة مؤكدة نعم وقال بعض العلماء واجبة وهو الحناف عند الإمام أبو حنيفة أن الوتر عنده واجبة واستدل بحديثه أما والوتر ركعة لإحدى عشر بين طلوع بين العشاء والفجر يعني من حين فعل العشاء إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر تكون قضاء إذا طلع الفجر وقيل قول عند الإمام الشافعي يعني تصلى ولو بعد الفجر يعني قبل السنة يعني يصلي عليها يصليها يصلي ثلاث ركعات نعم ولو جمع بين الصلاتين إذا جمع بين الصلاتين كذلك دخل وقتها الوتر فلهذا ينبغي للإنسان لا يترك صلاة الوتر نعم للخلاف فيها ولهذا الأدلة الكثيرة في سنيتها أما يعني متى يصليها إما يصليها أول الليل أو آخر الليل فإذا كان من عادته أنه من أهل الاستيقاظ ويقوم آخر الليل فيؤخره آخر الليل وإذا كان ليس من عادته ولا يستطيع يعني ربما أنه ينام فقبل أن ينام يصلي الوتر وهي يقرأ في الركعة الأولى الوارد في ذلك وهو سبح اسمه والكافرون في الركعة الثانية ثم يصلي وهو عندنا الأفضل الفصل يعني إيش معنى الفصل أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة منفردة هذا يسمونه فصل يعني وإذا صلىها بتسليمة واحدة جائز ولكن فاته الفضيلة فكله جائز إما يصليها ثلاثا بتسليمة واحدة أو يصليها، الأفضل أن يصليها ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الركعة الأخيرة بتسليمة. هذا معنى صلاة الوتر. نعم نقرأ بعده من يفهم. ومن ذلك صلاة الضحى وهي صلاة المباركة كثيرة النفر، وأكثرها ثمان وليل 12 وكثرة، وأقلها ركعتان، وأفضل أوقاتها أن تصلي إذا ضحت نهار ومضى قريب من ربع. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على كل سهامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة لا كفى هذا الحديث. نعم في صلاة الضحى، وهي كما قال بعضهم أن هي صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، ولكن الأولى له أن يصلي أولا ركعتين من الإشراق ثم يصلي ركعتين من الضحى، أو ينوي فتندري صلاة الإشراق وصلاة الضحى في ركعتين. والمواظبة على القليل أولى، لو يواظب على ركعتين كل يوم أولى من أن يصلي ثمان أو أربع ثم يتركهما، ولكن يدخل وقتهما بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس قدر الرمح يعني بعد مضي 15 دقيقة تقريبا فيدخل وقت صلاة الضحى، إذا أشرقت الشمس فينتظر مثلا إلى أن تمضي من الشمس 15 دقيقة فيصلي صلاة الضحى، وهي صلاة عظيمة النفع يعني والبركة، وفيها وتر في الغناء قال العلماء، لكن لا يصليها الإنسان بقص الغناء، إنما يصليها امتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة يعني المفصل من الإنسان، وهو العضو الذي في الإنسان فيسمى سلامة أو المفصل من العضو. فإذا صلى ركعتين من الصلاة الضحى فكأنك تصدقت ب360 صدقة، أو كأنك عملتها الأعمال كلها، وهي ركعتين فقط يعني. وإذا يريد أن يؤخرها إلى أن يمضي ربع النهار فهو أفضل إذا أمكن، وإذا كان ما يستطيع أن يصليها إذا مضى ربع النهار فيصليها أول وقت أولى في حقه حتى لا يتركها، فإذا أشرقت الشمس قلنا يصلي هذه الركعتين، فينوي مثلا صلاة الإشراق، ينوي صلاة الضحى، ينوي سنة الحفظ مثلا كما قال بعض أهل العلم بأنك تنوي مثلا سنة الإشراق وتنوين مثلا ركعتين من الضحى، سنة الحفظ، التوبة، وكلها تكون في ركعتين، ثم يصلي ركعتين من الضحى إذا أراد الزيادة، فيصلي ركعتين من الضحى بعد أن يصلي الركعتين هذه الأولى، ويستمر وقتها إلى الزوال، وقت الضحى من طلوع الشمس إلى وقت الزوال إلى الظهر. نعم. ومن ذلك الصلاة بين المغرب والعشاء وأكثرها 20 ركعة ووسطها 6 ركعات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين العشاءين 20 ركعة كان الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يتكلم فيما بينهن بشيء عدانا له عبادة الزنتين. عدنا له نعم أو عدنا له. طيب بعده ومن السنة تقرأ ومن السنة إلهاب ما بين عشرين وكفرة في فضل أخبار وآثار، فحسبك من ذلك أن أحمد بن أبي الحواري كما الشيخ أبي سليمان رحمه الله رحمه المطلق عليه في أيام في أي سنة النهار أيهما بين عشرين، فقال اجمع بينهما، فقال لا أستطيع لأني هذا كنت اشتغلت بالإفطار في هذه الأوقات، فقال له إذا لم تستطيع أن تجمعهما فلا أحيانا النهار أو أحيانا بين عشرين. فقالت لعين سيدة عائشة رضي الله عنها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت العشاء الآخرة إلا صلى أربعة أو ستة، فقال عليه السلام أربع وبعد الشيء كنا تكذبنا من ليلة القدر. نعم، يعني هذه الإحياء ما بين العشاءين، وهو إيش العشاءين؟ يعني أن يحيي المؤمن والمسلم ما بين المغرب والعشاء. لهذا قال بعضهم في تفسير قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني من المفسرين الذي يقول، وإن كانت اختلفوا في معنى في تفسير الآية، ولكن من التفاسير أنها إحياء ما بين المغرب والعشاء. لهذا كان السلف الصالح ما يترك هذا الوقت يمر عليهم يعني بدون عبادة، إما في طلب العلم أو في قراءة الأوراد أو غيرها أو قراءة القرآن. وأفضل شيء أن يطلب الإنسان العلم بينهما بين المغرب والعشاء لأنه عبادة. فهذا معنى الكنوز، كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء. كيف يحييه مثلا؟ فيحييه مثلا إما كما قلنا إما بصلاة أو قراءة قرآن، وهو وقت قصير يعني كل ساعة تقريبا بين المغرب والعشاء. فلهذا يعني لما سئل هذا أحد العلماء قال له إذا صمت مثلا أترك هذا الوقت، لأنه يشتغل بالفطور مثلا بين المغرب والعشاء، فقال له لا يعني أترك صيام النهار النفل يعني وأحي ما بين المغرب والعشاء إذا لا تستطيع أن تجمع بينهما. فصيام النفل هذا لا، الإنسان لا يصوم النفل ويترك أمور أهم من هذا الشيء لا. فالمشتغل فالتي تشتغل مثلا بطلب العلم والدراسة، نعم، لا تصوم مثلا النفل وتترك أمور أهم من هذا الشيء. فلهذا قاله إما تجمع بينهما فتصوم النهار وتجمع بين وتحيي هذا الوقت المبارك يعني، أو أنك تترك الصيام وتحيي هذا الوقت الشريف. هذا معنى قوله لما سأل شيخه ماذا أفعل. وهكذا المؤمن والمسلم لابد أن يبدأ بالأهم فالأهم يعني، أما أنه يصوم النهار كله ثم يترك ما عليه من واجبات ومن طلب علم فهذا ما، أو يكون مثلا عنده كسل وعنده خمول بسبب الصيام الذي هو يصومه له فيترك النفل. فصلاة طلب العلم قال الإمام الشافعي أفضل من صلاة النافلة، إلا إذا كان الصيام الوارد مثل يوم عرفة يوم عاشوراء تسوع هذا لا ينبغي تركه، ينبغي الإنسان يتأكد صيامه ولا يشتغل بغيره مثلا. نعم نقريه بعد. وعليك بصلاة الليل، وقد قال صلاة السلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وقد قال صلاة السلام صلاة الليل على صلاة النهار، ففضل صلاة السبع على العالمية. نعم. وقد قال أنها صلاة السبع فضاعف على صلاة السبع بسبعين ضعفا، وقال صلاة السلام عليكم بقيام الليل فإنه للصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومقربة للسيئات عن الإذن، ومقربة للسيئة عن الجزاء. يعني أقل شيء أن يصلي ركعتين من الليل، يعني عليكم بقيام الليل كما هنا ذكر في الحديث. نعم. وأقل شيء أن يحيي الليل بماذا؟ ولو بركعتين يكفي، لكن يكون إيش من قال. فلهذا قال أحد العارفين بالله من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. ومعنى الانكسار هو الخضوع والتذلل، وإن صلي ركعتين ولو صلى ركعتين قد حصل له القيام من الليل، لكن ما يدخل إلا في السحر. يعني إذا قلنا متى يدخل وقت صلاة الليل، يعني هو بنصف الليل، إذا انتصف الليل دخل، لأنه وقت النزول وقت استجابة الدعاء كما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حديث النزول ما يتعلق بقيام الليل. نعم نعم بعده. وعلم أن من صلى بعد العشاء فقد قام من الليل، وقد كان بعد السلف يصلي ورده من أول الليل، ولكن في القيام بعد النوم شيطان للشيطان ومجاهد للنفس وسر عجيب، وهو التهجد الذي أمر الله به رسوله في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة له. وفي المأثور إن الله يعجبه من العبد إذا قام عن فراشه وبين أهله إلى صلاته ويباهي به ملائكته ويقبل عليه بوجه الكريم. واعلم أنه يكفاه من طالب الآخرة ألا يقول له قيام الليل كيف والمريد لا يزال طالبا للفجر متعرضا لما فعلت على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل مساعدا لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم. وفي بعض كتاب المنزلة كذب من يدعي محبتي وإذا جاء الليل نام عني. أليس كل محب يحب خلوة لحبيبه؟ وقال الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبروتي رحمه الله جمع الخير كله في قيام الليل. نعم. وما عقدت لولي ولاية إلا بالله. وقال السيد العجلوس عبد الله بن أبي بكر من أراد الصفاء الرباني عليه بالانفسال في جوف الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول هل من دعا فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ولو لم يرد في حياته على كيان غير هذا الحديث لبقى والكتاب والسنة فرحان بالترغيب فيه والحث عليه. يعني في قيام الليل وما يتعلق بقيام الليل. في هذا كان السلف لهم النصيب الأوفى في قيام الليل، فكان ولكن كانوا يناموا مبكرين، وبعضهم يقوم قبل الليل بساعة وبعضهم بساعتين، فتجده قد قام الليل. في هذا وصف الإمام الحداد يصف السلف الصالح يقول قوم إذا أرخى الظلام ستوره لم تلفهم رهن الوطاء والمضجعي بل تلقهم عمد المحاريب يقوم لله أكنوا بالسجود الركعي. يعني إذا أرخى الظلام فتجدهم يقوموا ويتركوا النوم فيقوموا لقيام الليل. هكذا كان لهم يقوموا قبل الفجر، وأقل شيء الآن يقوم الطالب العلم ولو قبل الفجر بعشر دقائق فيصلي ركعتين ويحسب له من قيام الليل، ولو بعد صلاة العشاء كما قال عندك هنا إذا صلى بعد العشاء من النثل فقد قام من الليل. صلي من الليل ولو كحلب شاه، قال هنا في الحديث الآخر صلي من الليل ولو يعني بقدر ما تحلب الشهر يعني ولو لحظات يعني فيحصل له قيام الليل. وكم ورد يعني في قيام الليل من فضائل ومن فوائد، بل يعني شرعا حتى الطب الآن أثبت بأن القيام الليل له فوائد كثيرة والنوم مبكر له فوائد كثيرة وهكذا. فكل سنة واردة يعني لا تخل يعني فيها الفائدة العظيمة لنا. ويكفي هذا الحديث الذي ذكره عندكم هنا ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير. فلهذا قال واحد الصالحين كان يقوم ويضع السجادة على ويقول أنا فكان يسمع المنادي يقول هل من داع فأستجيب له، هل من طالب حاجة فأقضيه. فكان هذا أحد الصالحين فيسمع النداء من قبل الله تعالى فيقول أنا لأنه قد وصل إلى هذه المرتبة العظيمة التي يسمع فيها النداء. نعم. وللعارفين بالله في القيام بالليل من أجلات شريفة والذات لطيفة يجدونها في قلوبهم من نعيم القرب من الله ولذة الإنسان لله وخير الناس والمحادثة مع الله. حتى قال بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنه لفي عيش طيب. وقال آخر أهل الليل في لهوهم كأهل اللهو في لهوهم. نعم. وقال آخر منذ 40 سنة ما وصلني شيء إلا طلوع الفجر وهذا النعيم لا يكون إلا بعد تجرع المرارات. نعم. تجرع المرارات وتحمل المشقات في القيام كما قال خطبة الغلام كعبدت الليل 20 سنة نعم. وإن كان في مشقة شديدة قيام الليل نعم، لكن مع المداومة نعم، لأنه أشق شيء على النفس هو القيام يعني من النوم إلى قيام الليل هذا في مشقة على النفس كثيرا، لكن لابد يستعين إنسان إذا أراد قيام الليل يستعين بالأمور اللي تعينه على قيام الليل مثلا. فمن يعني لا يكثر الأكل مثلا بالليل فربما كثرة الأكل بالليل تجعله يعني ليس خفيفا. كذلك نوم القيلولة قالوا من الذي تعينك على قيام الليل أن تنام يعني في نوم القيلولة تعينك على قيام الليل. الأعمال الشاقة كذلك في النهار قد لا تعينك على قيام الليل بكثرة الأعمال الشاقة. فهذا هو الذي أهل العارفين بالله الذين حصلوا هذا الشيء بالمكابدة والمجاهدات. نعم. لهذا قال شريف جاهد النفس الذميمة صبر حتى ملكها بالعنان. فهو جاهد نفسه. ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعني ولكن أقل شيء أن يقوم قلنا قبل الفجر ولو بدقائق ولو بلحظات فيحصل له هذا القيام. نعم بعده اقرأي. وإن قال ماذا أقرأ في صلاة الليل وكم ركعة ينبغي أن أصلي؟ نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب في تحجبه عن القراءة من شيء بخصوصه أن حتى أن تسمع القرآن فتقرأه شيئا فشيئا في قيامك حتى تختمه بالشهر أو أقل أو أكثر حسب نشاطك. فما إذا ابتأت فأذكر ما روي من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة وورد الاقتصار على 9 و7 فأكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم المواظب عنه 11 ركعة. فيكفي يعني يكون تهجدا ويكون إذا فإذا أخر الوتر آخر الليل وصلى من الليل مثلا الوتر فيكون في حقه تهجد ويكون في حقه من باب لأنه قد نام ثم صلى فيكون وترا وتهجدا ونفلا. فإذا صلى من الركعتين سواء من الوتر أو نفل مطلق. وإذا قد صلى الوتر أول الليل مثلا فيصلي النفل آخر الليل يصلي ركعتين من النفل المطلق. فالتهجد هو الصلاة بعد نوم فيكون له في حقه تهجد. نعم. فتنفل ما بدا لك ثم صلي 3 ركعات بنية الوتر بتسليمتين أو تسليمتين وتقرأ في الأولى تسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين ولا تحسبوا أن الوتر هو 11 وهذه الركعات المذكورة في هذا السياق شيء آخر. كلا إنه لم يروي من سياق رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما قصصناه عليه فاعلم ذلك والله واسع عليم. نعم بعده. وينبغي أن يكون نقاوة من قراءة الكتاب العزيز يداوم على قراءته في كل يوم وليلة وأدنى ذلك أن تستقر على ذكر ويكون لك في كل شهر صفحتان وعلى ذلك أن تختم في كل صلاة Gracias. التحميد ممتلئا بالإخلال والتعظيم، وعند قراءة آية الوعيد والوعيد ممتلئا بالرغبة والرغبة، وعند قراءة آية الأوامر والزواجر شاكرا معترفا بالتقصير ومستغفرا عازما على التثمير. بعده وأعلم. وأعلم أن القرآن هو البحر المحيط، ومنه تستخرج جواهر تستخرج جواهر العلوم ومنه تستخرج جواهر العلوم ونفائس الفهم، ومن فتح له طريق الفهم فيه من المؤمنين دام فتحا وتم نورا واتسع علما وصار لا يمل قراءته ليلا ولا نهارا، لأنه قد وجد فيه مقصوده وظفر منه بمطلوبه، وهذه صفة المريد الصادق. قال شيخ أبو مدين لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. نعم، لأنه البحر كما قال في ديوانه الإمام الحداد، ألا أنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، فالقرآن جعله مثل البحر يعني، وكل الكتب وكلها تمد من هذا القرآن. نعم، تقرأه. نعم، بعده. وعليك بالمحافظة على قراءة السور الآيات التي ورد الحث عليها في السنة في بعض القرآن، ومن ذلك أن تقرأ كل ليلة قبل أن تنام الإسلام السجلة وتقرأ الملك وسورة الواقعة وآمن وسورة الدخان ليلة الاثنين الجمعة وسورة الكهف يوم الجمعة وليلتان، وإن أمكنك أن تقرأ المنجيات السبع كل ليلة فذلك من الفضائل العظيمة، ومن ذلك أن تقرأ إذا أصبحت وإذا أمسيت أوائل الحديث وقواسيم الحشر وبإخلاص المعوذتين ثلاثة ثلاثة، وكذلك تقرأ الإخلاص المعوذتين عند النوم مع آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون واجعلها آخر ما تقول والله يقول الحق والله هو يهدي السبيل. نعم، بعد ذلك نقف على هذا المحل. خلاص نقف على هذا وينبغي أن يكون لك الوقت. خلاص جدي رهي فنحاد الخلاص من خير اليوم أوله الحمد لله حدد في الكتاب ini yang semuanya itu mengacu kepada apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Kebahagiaan yang harusnya kita dapatkan di dunia sampai di akhirat semuanya sudah dijelaskan. Dan diantaranya adalah kita harus bersyukur pada Allah Ta'ala. Caranya bersyukur bagaimana semua kenikmatan harus bersyukur. Padahal kata Nabi, setiap manusia itu setiap harinya pasti dia mendapatkan kenikmatan di dalam badan itu ada 300 gram. Semuanya itu harus bersyukur karena pasti itu masih sesuai dengan gerakan yang diinginkan. Coba kalau cuma satu sendi saja tidak berfungsi, maka tentunya akan menyebabkan sakit yang sangat luar biasa. Oleh karena itu setiap hari paling sedikit manusia bersyukur dengan cara bersedekah, dengan 360 bersedekah. Tapi Nabi Allah sangat tahu bahwasanya bukannya itu ada yang mampu, ada yang mampu, ada yang kaya, ada yang miskin. Maksudnya adalah memberitahukan kepada kita tentang solusi bagi yang sekarang itu. Kita mau sarang bukan saja khawatir, namanya kembali akal dan kebaikan, melarang daripada sebuah kekalahan itu adalah sedekah, bertakbir, sedekah, bertakbir, sedekah, sebenarnya sedekah. Tapi kalau kita melaksanakan sholat duha yang cuma dua rakaat itu, maksudnya, maka itu cukup untuk kita melaksanakan syukur daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sepanjang hari. Dan kalau terjadi langsung sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lain sekali pun. Sholat duha itu yang pertamanya menggunakan rezekinya fisik dan maknawi. Kemudian dia juga belajar tentang sholat wilir. Asal wilir itu jadi tinggalkan ulama wilir itu jadi kata sebabnya daripada ulama mengatakan bahwa sholat wilir itu punya wajib. Nah, dan paling sedikit apakah anda berduaan, berbicara, ngobrol, kemudian berbahas, sharing, berbahas musik, senang atau tidak, itu bukan dengan Tuhan yang berbicara. Bahkan bukan dengan Nabi Muhammad, itu hanya itu. Apa yang bisa kita dan itu awal awal mula yang harus berjaya. Tapi nanti, setelah kita beberapa kali berjaya, apa yang sama kita dapatkan kemudian itu. Kemudian di antara juga katanya hendaknya kita itu menghitungkan waktu yang paling mulia. Ada waktu yang paling mulia atas nama seseorang menjadi seorang mukmin. Dan bahkan itu akan terjadi terbesar itu apa? Menghitungkan antara dua waktu maghrib dan dengan melaksanakan sholat wajib dengan rakaat atau enam rakaat atau 12 rakaat. Jadi katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat beserta sholat maghrib dan rakaat tidak berbicara, maka orang semacam itu seharusnya beribadah selama 12 tahun. Jadi kan luar biasa kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, kemudian dikatakan oleh Abu Wahdat bahwasanya kalau sumpah madanya kita puasa, tidak dianggap melaksanakannya. Bahkan kalau kita puasa, karena kita sibuk berbuka, kita dianggap ada bilangan orang bersama lima. Hal itu lebih baik dari puasa. Karena apa? Melaksanakan atau berangkat dari orang bersama lima, atau kita melaksanakan sholat-sholat sunnah antara dua, maksud dan lima. Itu adalah lebih mulia. Oleh karena itu, seorang berbuka itu harusnya tahu mana yang baik, mana yang lebih, mana yang utama, mana yang lebih. Kemudian dia juga biasa dengan sholat malam yang dilakukan. Tidak ada orang yang terbuat kemudian dalam malam malam. Jadi kalau sudah kita biasakan diri untuk bermalam, berarti kita diharapkan, dikehendaki Allah Taala untuk dijadikan sebagai walinya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Sholat sholat apa? Itu harus sampai sholat isya, jadi itu terutamanya setelah sepertiga yang terakhir, karena pada saat itu Nabi Muhammad Taala turun ke langit bumi dengan rahmatnya, maksudnya terus kekuatan malam Jumat malam Jumat dari mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Apa yang dilakukan Allah Taala? Allah Taala menanyakan beberapa pertanyaan, menyodorkan beberapa permintaan. Apakah ada yang minta ampun? Apakah ada yang mau dicompet? Aku berikan. Apakah ada yang mau minta? Aku berikan. Pada saat itu Allah Ta'ala selalu menyebabkan permintaan-permintaan tersebut. Sedangkan kita, kalau semua orang kita tidur, ya tidak mau. Tidak ada kata apa yang ngorongnya itu aja. Jadi kalau kita berdoa itu bangun, maka insya Allah kita termasuk yang akan berdoa kita akan berdoa langsung kepada Allah Ta'ala tersebut. Aku ya Allah, aku ya Allah, aku mau berdoa. Aku ya Allah, aku ya Allah yang ingin memintakan ampunan itu. Kemudian diantaranya atau beliau menjelaskan tentang lebih baik sholat malam itu dimulai dengan apa? Seperti ini caranya belajar. Caranya pertama kali kita bangun jangan lupa baca doa apa doanya? Alhamdulillah di akhir. Itu banyak ayat. Ini pahilanya besar. Jadi mulai dari Habib Zain, Habib Malidi, Habib Malidi, Habib Syadid, semua yang dulu-dulu kami semuanya itu menganjurkan kepada dan semua mereka itu bangun, lalu ada Inna bi'l-Qalbi samawa jul'adu wa hita bi'l-Zain wa nahari la'ayadid yurid sampai akhir. Itu mungkin itu banyak rahasianya. Katanya bisa membuatkan kudu, bisa membuatkan data-data di dunia Allah. Kemudian apa? Setelah itu siwakan. Waktu itu harus siwakan. Siwak itu harus ada tempat tidur, ada tempat untuk ada saja bisa mengatakan seperti itu, insya Allah kita akan dijadikan mu'tarah sebagai wadinya, sebagai wadahnya, dan saat kita telah melaksanakan dan amalkan semua ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga dan berdia itu termasuk yang mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelumnya. Dan kita berdoa dengan doa. Amin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا وإياكنا علما نافعا، ونسألك اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وألهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ثم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته. ثم إلى حسين هي عبد الله بن الحداد مالك الكتاب محمد بن زين الحبشي حبيب حسن بهرون الله يغفر لهم ويرحمهم. والله يكفينا إياكم شر الأذيات وبيات ونمودين والحاسدين وشر أعداء الدنيا والدين. على هذه النية دافع على شر جالب لكل خير في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، آمين.